أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، بدت مقدمات الموت، إذ قال لبنيه، ما قال الله الله بالشهادات وسافروا لأوروبا وأمريكا وجيبوا شهادات وخلوكم رجال أعمال ومستشارين دولة ومحامين ولا شيء، ما تعبدون من بعدي، هذا أهم شيء عليه. ولذلك أقر الله عينيه وهو على الفراش حي يرزق. قالوا نعبد إلهك بكل غبطة واعتزاز وفخر وشكر لنعمة الله عز وجل واغتبار، ارفع راسك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هكذا يفضلك الله ويجعلك على الدين الحق ويجعلك أسوة وقدوة لمن أراد أن يقتدي بك، والتواضع والتخاذل والتهاون والتجامل الكفار ملاحدة، والله ما يحسنون ولا يستنجون. لازم يصرح يقول هذا مسلم، هذا كافر، هذا مشرك، هذا ملحد، هذا فاسق، هذا مبتدع. سبحان الله، كيف يكون هذا؟ إنه خلاف ملة إبراهيم هو هوى بعض الناس الآن، خلاف، وكل اللي يعبد من دون الله كثير كثير اللي يعبد، الأنظمة تعبد، القوانين تعبد الآن، الشهوات تعبد، الفروض تعبد، حتى أنه يوجد في بعض البلدان عبدة للشيطان. ما كنتم تدرون ندرك في عبدة للشيطان ويعظمون الشيطان. حجج الله على الناس اليوم كلهم البر والفاجر المسلم والكافر، إن القرآن يتلى على أسماع أهل المعمورة اليوم، على أسماع أهل المعمورة، والله إنه يتلى، والله إنه يكتب مفسر الآن حتى في جميع اللغات. لماذا؟ لتقوم الحجة عليه ويستوجب من استوجب العذاب. فالمجاهر بالإسبان ومجاهر بكذا ومجاهر بكذا، واللي يبحث عن الزنا في مضانه، واللي يتعامل بالربا، يطلع من المسجد ويروح يوقع على عقد ربوي، والله ما قرى العقد، ما قرى عقد ربوي يحارب الله ورسوله فيه. والله تعالى قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ويوقع عادي ما في شيء، ويخرج ويروح ياكل مفطح ولا ياكل كذا ولا استراحة ولا غير، ما كانوا سوى شيء، توقع عقد بينك وبين آخر تحارب فيها الله ورسوله. وين قولك أشهد أن لا إله إلا الله؟ وينبغي للمرأة تستحي تقتدي بأمهات المؤمنين؟ لا، تبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالنساء من الهدي والسنة، وكل مسؤول لمسؤوليته يستحي أن يكون على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سائله. واحد منكم يعرف أن واحد مستثنى من السؤال يجيب لي دليل عليه. فالأمر صعب يا إخوان، والمشكلة في هذا أنه ما أحد يفرغ مع نفسه يسأل يا أخي جزاك الله خير، إذا أويت لفراشك المكيف شغال واللمبة شغالة والفراش وثير وأنت شبعان وصحيح وآمن وعندك علاجات مد الله بها بعمرك وأنت على فريش، اذكر وش سويت اليوم فقط من يوم استيقظت إلى ما نمت، يكفي ما أحسنت فيه، اغتبط به واحمد الله عليه واشكره واسأل الله الدوام عليه وعلى مثله، وأن يفتح الله لك أبواب مثله، وما أخطأت فيه استغفر وتوب. وليس للموت مقدمات، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم من عاش حتى آخر الدهر. كل ما كان الإنسان أطول أمل ما يبعد أن يكون هذا أقرب أجل. والله إنهم حدثوني، حدثوني مشاريعهم يتمنونها ويملونها على الدولة وراء ما سوت، لأننا أغنياء حنا وعندنا سعة أفق وفكر. والله ما عاشوا 6 أشهر، أنا أعرفهم بأعيانهم، عندهم آمال ومشاريع وغيره، وراح حضر الأجل، راح وقسم مالهم، تزوجت النساء وقسم المال، ولا يذكرون بعد. بدايته الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الآيات. وما سمعتم من تلاوة الصلاة أثنى الله تبارك وتعالى على خليله إبراهيم إمام الحنفاء من زمانه وإلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أوحى الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته أن يتبعوا إبراهيم عليه السلام على ملة أيضا، فقال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فهذه من الخصال التي أثنى الله تعالى بها على خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين تم الصلاة وأزكى التسليم. إن إبراهيم كان أمة، أي كان على الحق في زمن لم يكن على الحق فيه سواه، فقام مقام أمة في عبادة الله جل وعلا، وأيضا كان إماما يقتدى به في ملته وهديه منذ بعثه الله جل وعلا وإلى أن يأتي الله بأمره. ويكفي أن الله عز وجل قال لنبينا صلى الله عليه وسلم وأمته: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أمة قانتا لله، القنوت هو دوام الطاعة، ملازمة الطاعة واجتناب المعصية والتوبة إلى الله عز وجل بصدق ونصح من الخطيئة، وتكميل ذلك بكثرة ذكر الله جل وعلا ودعائه. قانتا لله، قانتا لرب العالمين، لا للملوك ولا للأغنياء ولا للمترفين، قانتا لله حنيفا، أي مائلا قصدا على طريق الاستقامة عما عليه أكثر الناس، فإن أكثر الناس كانوا على الشرك كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: وما آمن معه، يعني نوح عليه السلام، على طول دعوته 950 سنة إلا قليل. فكان إبراهيم عليه السلام مائلا عما عليه أكثر الناس، إنهم على الشرك والضلال والكفر والإلحاد كبائر الذنوب، فكان مجتنبا لهذه الأشياء كلها. فالحنيف هو المائل قصدا على طريق الاستقامة، ومن كان كذلك فهو يعتبر في نظر عامة الناس شاذ مخالف وأعوج معوج. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وعثت بالحنيفية السمحة، وفي رواية بالملة العوجاء، في خبر الكتب السابقة التوراة والإنجيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقيم الناس على الملة العوجاء المعوجة عما عليه أكثر الناس، لأنها على التوحيد والاستقامة، والناس على الشرك والكفر والإلحاد والضلال والانحراف في الأقوال والأعمال والنيات والأحوال. قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ما هو فقط مستقيم بنفسه ويقول ما علي من الناس، لا، مستقيم بنفسه ويقيم الناس ويتبرأ من رفض التوحيد ورفض الإيمان ورفض دين الله جل وعلا. ولم يكن من المشركين، كان مفارقا لكل مشرك، حتى إنه اعتزل أباه وقومه، قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، هكذا. قال الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، أقرب الناس إليهم: إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ففي هذا تخويف وزجر من مداهنة المشركين والتصنع لهم والتملق لهم وإطراءهم والقول غير المسلمين، مش غير المسلمين، كفار كفار، وإذا ماتوا على ذلك فهم إلى جهنم. لازم يصرح يقول هذا مسلم، هذا كافر، هذا مشرك، هذا ملحد، هذا فاسق، هذا مبتدع، هذا موحد، هذا مستقيم على الإسلام، هذا صاحب سنة، هذا غيور لله جل وعلا. تطلق المسميات على وجهها وعلى من يستحقها. هكذا انظروا كيف الله عز وجل يثني على إبراهيم عليه السلام ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، بل إن إبراهيم عليه السلام ما كفاه هذا كله، ألقي في النار من أجل دعوته إلى توحيد الله جل وعلا، وهاجر من البلد، أحب بلد إليه، من أجل دعوته إلى توحيد الله جل وعلا، وعوضه الله خيرا منها، عوضه الله مكة، بيت المقدس. هكذا، فهذه ملة إبراهيم، وهذا دين إبراهيم الذي جعله الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم، بل لكل نبي من بعده أسوة حسنة، جعل فيه أسوة حسنة، وأثابه الله جل وعلا بقوله إنه سبحانه وهب له الذرية الصالحة، فوهبه إسماعيل رسول النبي، كان يأمره له بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية، وذما أخذه عن أبيه عليه السلام. وإسحاق كان صديقا نبيا لأنه بعث بشريعة أبيه، هم إسماعيل فبعث بشريعة أبيه لقوم ما بلغتهم، وأما إسحاق فبعث بشريعة أبيه لقوم بلغتهم دعوة أبيه، فصار خليفة لأبيه فيهم من بعده. هكذا، وأخبر تعالى جعل النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم إلى أن يأتي الله بأمره. هذا من ثواب الله جل وعلا ومن الحسنة التي آتاه الله إياها في الدنيا، فرزقه الله الإمامة في الدين وجعله أسوة لمن بعده من المؤمنين، وخصوصا لخير أمة أخرجت الناس وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم التابعة لخير نبي بعث إلى العالم كله. انظروا كيف الله يثني على إبراهيم، ليش؟ لما هو عليه من هذه الخصال العظيمة والأعمال الجليلة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، تدرون ما هي الكلمات هذه؟ هي خصال الفطرة، هي أن يجز الشارب وأن يعفي اللحية وأن يقلم الأظافر وأن يحلق العانة، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق. هكذا، هذه الفطرة، خصال الفطرة، أتمهن إبراهيم عليه السلام، وأكد عليهن النبي صلى الله عليه وسلم، خمس من خصال الفطرة، وعد هذه الأمور، ومن ذلك الاستنجاء والاستجمار، وأكد عليهن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه وقت ألا تترك فوق 40 يوما، فالأظفار لا تترك فوق 40 يوما، أقصى شيء هذا. الشارب ما يترك يطول، يقصر، يهان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهينوا الشوارب، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أوفوا اللحى. قال أهينوا الشوارب، أحفوا الشوارب، قصوا الشوارب. هكذا، بعض الناس على العكس تماما ويجاهر بهذا ولا يبالي ولا يدري، ترك سنة الخليلين ولا يحس أنه على ذنب ولا أنه على كبيرة ولا على أنه أسوة إمام سوء فيما خالف فيه الخليلين. هذا كيف يكون؟ الله تعالى إثنى إبراهيم فأتمهن، وأنت ما تتمهن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أتمهن وأكد على الأمة فيهن، والناس اليوم يشترون أظفار يركبونه ويطولون أظفارهم كالسباع، سباع الطيور وسباع الحيوانات، ويتزينون بهذا. كيف يكون هذا؟ فانظر كيف إبراهيم أتمهن، ما جزاؤه؟ قال الله تعالى: إني جاعلك للناس إماما، وطمع بمزيد فضل الله. قال: ومن ذريتي، اجعل من ذريتي. فقال تعالى: لا ينال عهد الظالمين، يعني ما لم يظلم، من لم يظلم فهو يكون إماما للناس، ومن ظلم فإن شاء الله هداه حتى يترك ظلمه ويستقيم، وإن شاء الله وكله إلى نفسه وخذله. هكذا. وكم في القرآن العظيم من الثناء العطر على إبراهيم عليه السلام، والتأكيد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته أن يتبعوه. وانظروا ذكر الله عز وجل إبراهيم: إذ قال له ربه أسلم، ما قال تخير، ما قال أفكر، ما قال أحوال الناس اليوم ما تساعد، ما قال اتهم بالشذوذ والتطرف، لا، قال أسلمت لرب العالمين أول شيء. ولا اكتفى، ووصى بها إبراهيم بنيه، وصى بها بنيه وأكد عليهم بهذا والتزموا بهذا وأقر الله عيونهم بهذا. ويعقوب الحفيد، النبي الحفيد ابن إسحاق ابن إبراهيم، وصى بهذا بنيه، جريان على السنة، سنة إبراهيم. وهكذا إسماعيل عليه السلام كان صادق الوعد، وكان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضية. واليوم الناس منهم من يجي يسحب روحه من البيت كأنه خائف أو وجل أو على استحياء، حتى ما تسمح نفسه يقول لأولاده قوموا صلوا، ولا يعاتبهم ولا يرغبهم ولا يتكدر إذا رأهم على هذه الحال حتى يستحوا منه ويخجلوا، لا، أبدا، يسحب عصاه كأنه راعي غنم سيء يضيع الغنم فقط. ويجي آخر الناس يتجرجر بعد، يا الله يمكن يدرك تكبيرة الإحرام أو ما يمكن، أو يدرك بعض الصلاة، طول وقته وهو يقضي يمين يسار وراء الصف. كيف يكون هذا؟ قال له رب أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، غبطة، الدين دين الله الحق، نعمة من الله عليك أنك تكون على دين الله الحق، إن الله هداك وجعلك بين أبوين مسلمين في مجتمع مسلم، وتعرف الحق من الباطل، راعي الغنم والطحانة وغيرهم والبلدية، موظف البلدية المسلم، كلهم يدرون وجوب التوحيد ووجوب الصلاة وحرمة الربا وحرمة الزنا وحرمة الظلم وفضيلة صلاة الضحى وفريضة صلاة الليل، هل يجهل أحد هذه؟ لا. لكن وين يطبق؟ وأبناء المسلمين وعن المسلمين يضيفون الظفور لظفورهم، ويحلقون لحاهم، ويعفون شواربهم، ويتركون عانتهم شهرين ثلاثة أربعة بعد حتى ينتن هوية، وحتى تبغضه المرأة وتكره من نتنه، وربما أنه ما يغتسل يوم الجمعة، يغتسل كل يوم إذا بغى يروح للدوام، ويوم الجمعة ما يغتسل، اليوم برد، اليوم حر، اليوم ما أدري فيه، تدرون هذا؟ كان المسلمون في الأندلس في آخر ما انتهت الأندلس يفتش عليهم، ينظر من اللي يستعد للجمعة يقتل، ومع ذلك يستعدون للجمعة ومسلمون، وهم يخاطرون بأعمالهم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، بدأت مقدمات الموت، إذ قال لبنيه، ما قال الله الله بالشهادات وسافروا لأوروبا وأمريكا وجيبوا شهادات وخلوكم رجال أعمال ومستشارين دولة ومحامين ولا شيء، ما تعبدون من بعدي، هذا أهم شيء عليه. ولذلك أقر الله عينيه وهو على الفراش حي يرزق، قالوا نعبد إلهك، بكل غبطة واعتزاز وفخر وشكر لنعمة الله عز وجل واقتباط. نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فمات قرير العين، واليوم ما في حد يمتحن عياله عند الموت ولا إلى سخن حتى، والله ولا إلى سخن، إذا مرض ما يعطي ما يبمال، وربما أنه يجور حتى في الوصية، يعطي مره ويمنع مره، يعطي ولد ويمنع ولد، ويعطي الذكور ويمنع الإناث. هذه وصايا طلعت عليها أنا من ناس ينتسبون الإسلام وشيبان وقبائل وحمايل يجورون في آخر لحظة. انظروا الامتحان، امتحانهم ما هو بعد أساس أن الواحد ينجح في وظيفة ولا في دراسة ولا في كذا، لا، أهم شيء الدين، العلاقة بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يكون سبب لسعادتك في الدنيا والآخرة. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون. انظر كيف. ويقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه ما يكون ذليل مثل بعض الناس في هذا الزمان، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دين الإسلام أعتز به، أصلي في الحديقة في أي بلد، أصلي في الشارع يشوفوني الناس عادي، أدعو إلى الله عز وجل، هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما أنا مشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، إعلان على رؤوس الأشهاد، وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين. والآن يتخفون، لا نصلي بالفندق نصلي بكذا، ويختفون سنة واحد سارق إذا بغي يصلي. ارفع رأسك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، هكذا يفضلك الله ويجعلك على الدين الحق ويجعلك أسوة وقدوة لمن أراد أن يقتدي بك، والتواضع والتخاذل والتهاون والتجامل الكفار ملاحدة، والله ما يحسنون ولا يستنجون هؤلاء، ويعظمون ويقول كذا كذا كذا، ما يحسن ولا يستنجي، وياكل بشماله، يستنجي بشماله ويغسل بشماله وياكل بشماله وعادي. وتزينون ابناء المسلمين الان بهذا، ولا من واحد حساسا اوكي يو كان مدري ايه مصطلح هذا الكفار بين المسلمين والمساجد قال هذا، شوفوا تراي مثقف، تراي رحت سافرت، تراي واسع الافق، وتراي دبلوماسي، تراي مرن، تراي كذا كذا، وضيع ديني علشان الناس. سبحان الله، يخاطب الله عز وجل اشرف رسله وأكرم خلقه عليه محمد صلى الله عليه وسلم وخير أمة أخرجت الناس، يقول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، ويقول قد كانت لك أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، أول شيء البراءة من الشرك كما قطع، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمعي، إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله، كل ما تعبدون من دون الله، أحد يعبد اللات والعزى ومنات والخلصة، واحد يعبد الكرسي، واحد يعبد الدينار والدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقل. والآن الناس يعبدون الجوالات والأجهزة 24 ساعة عليها، وأكثرهم على غير ما يرضي الله جل وعلا، وأكثرهم بالمجالس عند الأب والجد والأم وعند الشيخ وعند ولي الأمر وعند فلان وفلان من أعيان الناس، وهو في شغلة في الجوال، لا مروءة لا حياء لا أدب، ولا أحد يكلمه في هذا ولا كلمة لطيفة ناعمة، لا عادي مثل زمانه، خلاص مثل زمانه، قروا عليه اكفر وخلوه عليه وخلوه يكفر بعد. يكون هذا يا عباد الله؟ اين الاتباع لملة ابراهيم؟ سبحان الله، سبحان الله، كيف يكون هذا؟ إنه خلاف ملة إبراهيم هو هوى بعض الناس الآن، خلاف، وكل اللي يعبد من دون الله كثير كثير اللي يعبد، الأنظمة تعبد، القوانين تعبد الآن، الشهوات تعبد، الفروج تعبد، حتى أنه يوجد في بعض البلدان عابدة للشيطان. إذا ما كنتم تدرون ادروا في عابدة للشيطان ويعظمون الشيطان. وعاديين الناس يعظمونهم ويحترمونهم بعد، عبد الإبليس ظاهرا واقعا. هل يستوي من يعبد الرحمن ومن يعبد الشيطان؟ إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان الإنسان عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الله رحمن، لكن من استحق العذاب بكفره وإلحاده وفساده يعذبه الله عز وجل. يا إخوان، آيات تتلى على مسامع الناس، ليش الحكمة من الجهر بتلاوتها ومن حجج الله على الناس اليوم كلهم البر والفاجر المسلم والكافر؟ إن القرآن يتلى على أسماع أهل المعمورة اليوم، على أسماع أهل المعمورة، والله إنه يتلى، والله إنه يكتب مفسر الآن حتى في جميع اللغات. لماذا؟ لتقوم الحجة عليهم ويستوجب من استوجب العذاب. ولذا يوم القيامة إذا قضى الله بين الناس انصرفوا من موقف القيامة كلهم يحمدون الله جل وعلا، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم وقيلا الحمد لله رب العالمين. لماذا ما قيل وقالوا؟ لا، وقيل، كل قال. فينصرف البر يحمد الله عز وجل على توفيق الله له وهدايته وتثبيته وحسن خاتمته وفضل الله عز وجل مضاعفة العمل ومضاعفة الثواب الكريم وبكذا وكذا، وأنه لولا رحمة الله وفضله ما حصل هذا. والفجار والكفار والمنافقون يحمدون الله لما رأوا من عدله وأنهم لم يظلموا مثقال ذرة. والمخلوقات الأخرى العجماوات تنصرف كذلك، يقال لها كوني ترابا، وتحمد الله جل وعلا على أن أخذ حقوقها ممن ظلمها وأخذ الحق منها، ثم يقال لها كوني ترابا. انظروا، هذه آيات تتلى على مسامع الناس. اسأل نفسك قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. أنت ترتبط بالإسلام أو تستحي؟ أنت ترتبط تعتز بالإسلام، أنت تدعو للإسلام، لو لك حاجة بأطراف المعمورة رح تلتمسها، ودين الله ما له عليك حق، سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ما لها عليك حق، ما وصى النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، ما قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن؟ هذا موجه لكل مسلم. ما قال وادعوا إلى ربك ولا تكون من المشركين؟ ما قال لنبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم، أنا ومن اتبعني يعني إلى يوم القيامة، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بعض الناس ما يقدر يصرح في أي مكان في العالم أنه مسلم، وده ما يسأل هذا السؤال. وبعض الناس يعصي الله كبيرة كبيرة مجاهر فيها أمام الكفار. طيب إذا سألك واحد من الكفار يوم من الأيام، افترض هذا السؤال، قال لك أسألك بربك هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلق لحيته؟ ايش تقول؟ إن قلت لا يحلق كذبت، افتريت على الله وعلى النبي الكذب، وإن قلت لا يحلق قال لك أنت أول لما هم مقتنعين، كيف تدعوني؟ تصير فاشل أنت في الدعوة إلى الله، ولا يجوز لك أن تفشل. فإن أهل العلم مجمعون على أن من رأى منكرا لا بد أن يغير حتى لو كان فاعل المنكر، هو، لأن التغيير تعليم للناس وتبليغ عن الله تعالى ورسوله، سواء زال المنكر أو ما زال يؤدي هو اللي عليه والباقي ما هو مسؤول عنه، إن كان تحت سلطانه يزيله ما هو تحت سلطانه يؤديه بس فقط. فالمجاهر بالإسبان والمجاهر بكذا والمجاهر بكذا، واللي يبحث عن الزنا في مضانه، واللي يتعامل بالربا، يطلع من المسجد ويروح يوقع على عقد ربوي، والله ما قرى العقد، ما قراه عقد ربوي يحارب الله ورسوله فيه، والله تعالى قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ويوقع عادي ما في شيء، ويخرج ويروح يأكل مفطح ولا يأكل كذا ولا استراحة ولا غيره، ما كانوا سوى شيء، توقع عقد بينك وبين آخر تحارب فيها الله ورسوله، وين قولك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول؟ ما حققت مقتضى شهادة لا إله إلا الله ولا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله ولا عمل في القرآن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون حتى المكاسب لا تأخذونها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الربا وإن كثر فعاقبته إلى قلة، هكذا يوقع على عقد ربا وعادي عنده عادي ما في شيء، وأمور كثيرة يعني، ويأخذون رحلة بالإجازات يبحثون عن الفجور في مضان يمين ويسار، أن تدري أنت رايحني إلى لحدك ولا إلى غايك وأمنيتك؟ الأرواح يسرى عليها ويراها. وإذا أراد الله أن يقبض روح عبد جعل له في أرض جعل له فيها حاجة، وذكر أن رجلا جاء إلى سليمان عليه السلام مسخر له الريح، فهمس في أذنه يطلب منه حاجة، وملك الموت عند سليمان عليه السلام في صورة إنسان، فلما أدبر الرجل وعد سليمان خيرا، وأدبر الرجل قال ما يريد هذا؟ قال يريد السفر إلى جزائر الهند، يأمر أني آمر الريح أن تؤديه إلى جزائر الهند. قال أنا عجبت من أمره لو عندك وأنا مأمور أني أقبض روحه هناك، جاي نطلب إسعاف، يروح بالطيارة أسرع طيارة وأسرع رحلة ما تقف يمين أو يسار مشان يروح للفجور، وإذا راح لأمله ختم له بهذا وبعث عليه وحرام. وين ملة إبراهيم؟ وين دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ انتساب بس انك مكتوب انك مسلم، وين التزامك بالاسلام؟ فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون، فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذره شرا يراه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى، الله هداك، وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم. من اللي يقول هذا الكلام؟ رب العالمين. نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. في التنزيل الآخر في الآية الأخرى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، عياذا بالله منه، وما نظن من أنصار. فإذا قرأت عليكم الآيات هذه تدبروها، زينوا أنفسكم بها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه أو خبر تنتفع به، إن إبراهيم كان أمة قائدة لله هكذا. فكلنا أخذنا بذنبه هكذا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فأي يصير من إسلامنا تميع مجاملة وكذا وكذا وإثبات هوية وإثبات كذا وكذا؟ لا، إسلام عمل. أنت ممثل للنبي صلى الله عليه وسلم في المكان اللي أنت فيه، سواء عند زوجتك أو الزوجة عند زوجها أو عند أولادك أو عند عمالك وموظفيك أو عند رعيتك أو عند إدارتك أو في شركتك أو في كذا أو في تعاملك أو أمام الناس تمشي بالشارع اصحى. انتبهوا، مسؤولية عظيمة هذه. فالموضوع خطير وصعب، واللي ما يسأل نفسه يخشى أن يواجه الأجل فجأة وهو على غير استعداد، يخشى أن يزيغ عند الأجل، ما يوفق لكلمة التوحيد لأنه مهمل لها، لأنه مهتم بفروعها وشعبها. فالإيمان، الإيمان له خصال وشعب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإذا أهملت شعبة من الإيمان معناه نقص إيمانك، معناه استبدلت بها ضدها، أو أنت عرضة لضدها، وربما يضحى عليك الشيطان من هذه، يغريك بذي وتلك وتلك وتلك، حتى يصير عندك يقول: آه كيف تتوب وأنت عندك معاصي وعندك كذا وكذا؟ أو يقول لك: عادي، اليوم الناس كلهم يفعلون هذا، لا تشدد ولا تسوي كذا وتضيق على نفسك. هذه خطوات الشيطان، وهذا غرور الشيطان. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال الله تعالى الشيطان: قال ولأمنينهم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، يبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فهذا يغير خلق الله بخلق حقيقة لحيته، وهذا يغير المرأة خلق الله بقص شعر راسه، وهذه تسوي كذا وهذه تسوي كذا، والفرج والوشم واللي ما أدري إيش واللي ما أدري إيش، لعنهم الله. وكبائر ذنوب، ومجاهرة بكبائر ذنوب، وأسوة سيئة ثلاث مرات يكون الوزر عليك بسببها. حاسبت نفسك؟ أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول: والله لو عثرت بغلة في العراق لظننتني مسؤولا عنها، يقال يا عمر ما مهدت لها الطريق، ويخطب الناس يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ومهدوا لها قبل أن تعذبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا العرض على الله يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. هذه نصيحة أمير المؤمنين رأس الدولة في وقته، ينصح الناس كذا، وهو أزهد الناس، يلبس الثوب المرقع أزهد الناس، ويغمس الخبز بالماء والملح فقط، وعنده خزائن كسرى وقيصر. يقول: جعلت نفسي على بيت مال المسلمين بمثابة ولي اليتيم. انظر كيف يخاف أن يسأل. فالأمر صعب، الأمر صعب، وكلما عظمت الفتن يحتاج الإنسان يأخذ استعداده. إبراهيم عليه السلام يدعو لبنيه، يقول: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق أن ربي سميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة بإبراهيم والذين معه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، لأنه تبين مات على الشرك، ما لكم أسوة فيه. لكن أن تدعو لوالديك مسلمين هكذا، ويدعو لي أهل مكة وغيرهم، واجعل فيهم منهم من يدعو إليك، يدعون الله عز وجل، يدعون إلى الله عز وجل: ربنا وابعث فيهم رسولا من يتلو عليهم آياتك ويزكيهم وعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ويقول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين استجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل رسولا من يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. من جاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى يومكم هذا ولن يأتي الله بأمره، كلكم مخاطبين بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوكم، يتلو عليكم الكتاب والحكمة، ويبين لكم ما أرسل به، ويكون أسوتكم، ويقول: أخ أنا أخشاكم لله وأتقاكم له. والواحد جاهر بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي لرب البيت أن يستحي من مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم عند أهله، ويخاف من المسؤولية وهو في قبره. وينبغي للمرأة تستحي تقتدي بأمهات المؤمنين. لا تبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالنساء من الهدي والسنة. وكل مسؤول في مسؤوليته يستحي أن يكون على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سائله. واحد منكم يعرف أن واحد مستثنى من السؤال يجيب لي دليل عليه؟ الكبير والصغير، الأمير والمأمور، الشريف والوضيع، الفقير والغني، كل مسؤول، الرجل والمرأة، كل مسؤول. فوربك أسألنا مجمعين ما كان يعملون. فلنسألنا الذين أرسلهم ونسألنا المرسلين، فلنقص عليهم بعلم وما كنا غائبين. فالأمر صعب يا إخوان. والمشكلة في هذا أنه ما أحد يفرغ مع نفسه يسأل. يا أخي جزاك الله خير، إذا أويت لفراشك المكيف شغال واللمبة شغالة والفراش وثير وأنت شبعان وصحيح وآمن وعندك علاجات مد الله به بعمرك وأنت على فريشك، اذكر وش سويت اليوم فقط من يوم استيقظت إلى ما نمت، يكفي. ما أحسنت فيه اغتبط به واحمد الله عليه واشكره واسأل الله الدوام عليه وعلى مثله، وأن يفتح الله لك أبواب مثله. وما أخطأت فيه استغفر وتوب، وما ظلمت فيه ارجع عنه. يقول نفسه ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر رضي الله عنه راوي الحديث: فلم تمضي علي ليلة إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. فحاسب نفسك قبل تنام بأن ربما تكون هذه النومة الأخيرة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت توفاها مؤقتا في منامها، قد تكون هذه هي الأخيرة بعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يقول: بسمك اللهم أموت، قدم أموت وأحيا. يقول: إن أمسكت نفسي قدم أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاغفر لها واحفظها مما تحفظ به عبادك الصالحين. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، قدم الإحياء، لأنه معناه إن الله أعطاك فسحة في الأجل لتستزيد من صالح العمل وتشكر الله عز وجل على النعم، وأجل تستقيل وتعتذر من سيء العمل. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. في كل إنسان عنده حساب لنفسه قبل أن ينام، ما تدري، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. انظروا كيف. لا بد الإنسان يصير عنده فكرة. تبي الجدران تجي تعلمك ولا تذكرك، ولا الأشجار، ولا الأموال اللي بالمستودعات، ولا كذا وكذا، هذا اللي يذكرك. القرآن العظيم: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من أن غير أن ينقص من أجورهم شيء، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه. في كل إنسان تأهب للقاء الله، ما عنده ضمان وثقة أنه سيبعث. من اللي أعطاك الضمان؟ الله أعطاك، ما أعطاك هذا غير. كم من أناس أيقظوا وليهم وإذا هم توفى خلال الليل. كم من ناس رفعوا اللقمة أو الشربة ولا كمله، قضي عليه، حضر الأجر وانتهى، استنفد رزقه وأجله وانفاسه. يترك الله بدون رزق بدون كذا بدون كذا؟ لا، إذا جاء أجلهم لا يستقيمون ساعة ولا يستقيمون. وليس للموت مقدمات، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حتى آخر الدهر. كل ما كان الإنسان أطول أمل ما يبعد أن يكون هذا أقرب أجل. ترى والله إنهم حدثوني مشاريع هم يتمنونها ويملونها على الدولة وراء ما سوت، لأننا أغنياء حنا وعندنا سعة أفق وفكر. والله ما عاشوا 6 أشهر، أنا أعرفهم بأعيانهم، عندهم آمال ومشاريع وغيره، وراحت كلها. حضر الأجل راح وقسم مالهم، تزوجت النساء وقسم المال ولا يذكرون بعد. حتى واحد من الناس يشحذ يشحذ فلوس عند أبواب المساجد ويروح للمعينين يسألهم. ولما أنه توفي ولده صار معه سيارة جديدة، لقيه صديقه زميله مثله بالمتوسط، قال وش هالسيارات شركة أسخة؟ قال ما ترى على الزنوبة اللي يجمع فلوس من الحرام يسحل وهو ما له حاجة، ما ترى على الزنوبة ولقينا الدراهم وناس وجدوا وراهم ملايين وهم يسألون الناس، نفعهم هذا جمر من جمر النار. المسألة كدح يكدح الوجه الإنسان بها وجهه وحسرة يوم القيامة، أخذ أموال الناس من غير وجه حق. هذا هو الأمور، ما واحد يصير عنده أمان. لا، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. خذ من صحتك لسقمك، لسقمك من شبابك لهرمك، ومن فراغك لشغلك، ومن غناك لفقرك، ومن حياتك لموتك، هكذا. أما تنسى هالأمور هذه وتونها الحين تمينا 60 نبي نتفرغ للمشاريع الآن. ترى بعض الناس يقول الكلام هذا، والله نبي نتفرغ، لا تخوفونا بالموت، فتجيبون لنا طاري الموت، نبي نتفرغ، عندنا مشاريع وعندنا خطط. وراحوا خلوها. كم من عمارة واقفة الآن، وكم من عمارة كذا، بل إن الورثة والله راحوا للمحكمة وحجروا على ولي أمرهم مشان يتصرفون، لأنه مريض أو بغيبوبة. أقرب الناس إليه ما انتفعوا بها في حياتهم راحت عليهم عند الموت، نسأل الله العافية والسلام. فالمقصود الذكرى، وهذه أسوة إبراهيم عليه السلام الخليل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمته اتباعه، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد علينا هذا، تقول كل صباح أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وملة أبينا إبراهيم الإسلام ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حنيفة مسلم وما أنا من المشركين. تقوله في المساء، من اللي ملازم من هذا؟ من اللي يعيه إذا قاله؟ من اللي حاسب نفسه واستقام على هالكلام ولا لا؟ ما هو كلام يقال باللسان وينسى، لا، حاسب نفسك عليه، تسأل عنه يوم القيامة. وفقنا الله ويكون يحب ويرضى وجعلنا ذات المهتدين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.